بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالسنا التي نلخص فيها ونتداول فيها كتاب تاريخ آداب العربي للرافعي رحمه الله، مصطفى صادق الرافعي رحمه الله. وأذكر بهدفنا من هذه المجالس هو أن نلخص هذه المسائل، نلخص هذا الكتاب، يعني بدل أن يقرأه كل واحد منكم وحده ولا يكون ملزما بقراءته، لا، نقرأه سويا، نقرأه جميعا ثم نراجع ما فيه ونطرح أو نلقي ما عندنا حول بعض مسائله، نتناقش فيها، نسأل فيها، نتبادل فيها الكلام والآراء، فهذا يكون أثبت للكتاب ويضاعف فائدة الكتاب. نعم، لأنه سيضاف عليه من خلال هذه النقاشات، سيضاف عليه، فضلا عن أنه سيلخص، يلخص ويلقى على مسامعك مرة أخرى، أو كأنه تلخص مباحثه لتلقى مرة أخرى، فضلا عن أن كل واحد فينا سيلتزم قراءة هذا الكتاب. نعم، وهذا منهج أرتضيه في قراءة الكتب، أن نلتزم جميعا كتابا واحدا، نحدد الكم الذي نقرأه، ونلتقي فيه ونتناقش. هذا فيه إلزام، لأن الإنسان غالبا إذا ترك وحده، يعني حتى سيدخل عليه من باب تغيير الخطة والتأجيل للمصلحة وكذا وكذا، فيضيع منهجه ويضيع البرنامج الذي يسير عليه. تحت عنوان أصل اللغات بيّن الرافعي رحمه الله أن اللغة بنت المجتمع، ولذلك فصعوبة تحديد تاريخها، تاريخ اللغة، هو بصعوبة تحديد تاريخ الإنسان. نعم، ومراحل اللغة واستقرارها عند الإنسان يكون أولا، أو هي أولا، بأن تكون اللغة أصواتا مطبوعة بطابع المعاني والشعور، يعني هي لغة الروح، وهذا يعني كلام من الرافعي جيد، يعني جيد أنه أورد هذا الأمر، قضية أن اللغة أصلا في أصلها انعكاس للشعور، انعكاس للشعور، هي لغة الروح كما يقول الرافعي، لغة الروح، وتنتقل اللغة إلى الفهم والتشقيق للكلام، يعني التشقيق للكلام الجديد وهكذا. ولكنهم اختلفوا في تحديد أصل اللغة، أي في تحديد خروجها إلى الوجود، هل كانت توقيفيا من الإله، أم كان بالمواضعة وبالاصطلاح وبالاتفاق، اختلفوا في تحديد أصل اللغة. أفلاطون في قديم الأزل يذهب إلى أن مصدرها إلهي، وهذا المذهب هو المستقر عند الإمام أبي الحسن الأشعري، نعم، وعند غيره من علماء المسلمين، بينما المعتزلة ومنهم أبو علي الفارسي وابن جني من علماء المسلمين كذلك، يذهبون إلى أنها بالإصطلاح وبالتواضع، يتواضعون على هذه اللغة بالمواضعة، أنهم يتفقون، أنهم يضعون اللغة. نعم، والخلاف في هذا مشهور جدا، وفي الحقيقة لا طائل من الخلاف في هذه المسألة، والمسألة طال جدا الكلام فيها. رجعوا إلى، حتى وإن ذكر بعض العلماء فائدة لها أو فائدتين لها، ولكن أيضا لا تبلغ هذه الأهمية أن يبذل فيها هذا الوقت، بل ينبغي أن نتجاوزها، لأن اللغة من حيث كونها لغة، أقول نتجاوزها من حيث دراسة اللغة، لأن اللغة من حيث كونها لغة موجودة، وأنت سواء ذهبت إلى مذهب الطابع إلى مذهب معذرة مذهب التوقيف إلى أن اللغة من الإله سبحانه وتعالى، أو ذهبت إلى أنها بالاتفاق والاصطلاح، الكلام حتى في يعني هذا لن يؤثر في دراستك اللغوية، حتى بالكلام في تفسير كلام الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هذه مدخلها ليس رئيسيا، لأن تأويل الآية نفسه يحتمل المذهبين أيضا، يحتمل المذهبين. فمن قال إنها توقيف أخذ الكلام على ظاهره وقال وعلم آدم الأسماء كلها، يعني علمه كل كلمة، وبعضهم يقول علمه أصول الكلمات ثم تم التشقيق من خلال التصريف، والذي يقول إن اللغة بالمواضعة أو بالتواضع والاصطلاح، إن اللغة بالمواضعة والاصطلاح، يقول قوله تعالى علم آدم الأسماء كلها، يعني خلق سبحانه وتعالى في آدم، جعل في آدم الاستعداد للعلم، وهذا جائز لغة، جائز لغة. نعم، حينما نقول أطعمك الله وسقاك، يعني أعطاك الطعام وأعطاك القدرة على الطعام وكذا وكذا، قد تفسره بذلك، وقد تفسره بأن الفعل وقع من الله فعلا في الإطعام وفي الشراب. نعم، فيعني لا طائل من وراء هذه المسألة ولن ننتهي منها. نعم، راجعوا لو شئتم ما ذكره السيوطي في المزهر، السيوطي في المزهر جمع الكلام فيها وجمع كلاما طويلا، المزهر في فقه اللغة في مجلدين للسيوطي، تكلم فيها طويلا جدا وجمع وأتى فيها بكلام ابن جني ونسخ فيها كلام العلماء حتى طال هذا الباب جدا عند السيوطي رحمه الله. نعم، وأقول حصل إغال كبير في هذه المسألة، حصل إغال كبير في هذه المسألة، وليس الأمر كما يتصور أن اللغة لابد أن تكون توقيفية حتى يستقيم قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، ولأن الله تعالى كلم آدم في الجنة والشيطان وسوس له ثم نزل آدم ومعه اللغة، لأننا حتى لو قلنا إن اللغة بالاتفاق وإن اللغة بالتعلم وكذا وكذا، فلا بأس أن يكون الأنبياء هم الذين كان لهم شرف وضع هذه اللغة، لا إشكال، ما الإشكال أن يكون آدم عليه السلام هو الرجل الأول الذي وضع هذه اللغة، أن يكون آدم وبنوه هم الذين وضعوا هذه اللغة. نعم، والرافعي يذهب إلى عكس القول بالتوقيف، يذهب إلى عكس القول بالتوقيف، ويرى أن القول بالتوقيف هو من باب التقوى التاريخية كما عبر هو الرافعي رحمه الله، يرى أن القول بالتوقيف، طبعا كل كلامنا هذا عرض للرافعي، لا يعني الموافقة ولا يعني المخالفة، وتنبيهي هذا لا يعني المخالفة أيضا، انتبهوا، تنبيهي هذا لا يعني أيضا المخالفة، لا، قد نوافق وقد نخالف، أقصد نفصل كلامنا، نفصل قراءتنا للرافعي عن رأي لنا، قد نوافق وقد نخالف، فتنبيهي هذا لا يعني حتى أنني عند المسألة التي نبهت أخالف الرافعي، لا، فقط أنبه أن قراءتنا لمذهب الرافعي لا يعني موافقة أو مخالفة. فالرافعي يرى كيف على حد تعبيره يعني أن القول بالتوقيف هذا من باب التقوى التاريخية، لماذا؟ لأن الإنسان، هذا ما يستند إليه الرافعي رحمه الله كما قرأتم، لأن الإنسان خلق على أساس التغير والتطور، يعني هذا شيء مركب فيه، كل كمال الإنسان فيه هو مسبوق بنقص ثم وقع التغير والتطور إلى أن وصل لحال الكمال، لم يخلق، ليس فيه شيء يقول هذه سنة في الإنسان، ليس فيه شيء على صورة الكمال هكذا. نعم، والذين يقولون بالتوقيف، توقيف اللغة، اختلفوا، فقال بعضهم إن الإنسان ألهم الأصول ثم اشتق هو منها، وبعضهم يقول ألهم كل شيء، ألهم الإنسان كل شيء في اللغة. نعم، ولذلك يرى الرافعي رحمه الله أن هذا المذهب التوقيفي ربما كان مبالغة في استعداد الإنسان الفطري، الاستعداد الفطري للإنسان. يعني يقول ربما نظر الذين يقولون بالتوقيف إلى أن الإنسان عنده استعداد فطري قوي، عنده استعداد فطري قوي، فكان هذا فنشأ على هذا مذهب التوقيف لأجل أن فطرته قوية تتلقى، يعني وكأنه يشير إلى أن هذا سيقرب الأقوال، لأن الفطرة والتعامل الفطرية لا يعارض ولا يعني لا يخالف أن يكون الإنسان قد وضع هذا باجتهاده وبطبيعته. ولكن الواقع هو أنهم مختلفون في يعني اختلافا حقيقيا. نعم. الرافعي يرى كذلك أن يرى أن أقرب الظن إلى الصحة، يعني أقرب الظن إلى الصحة عنده، يعني أن الإنسان يعني استلهم من الحيوان في خلال وضع اللغة، استلهم من الحيوان أصول المعاني والشعور، يعني الأصوات التي عبر بها عن أصول الشعور، أصول الأشياء التي يشعر بها هذا الحيوان. يعني نظر إلى الكائن الحي من حوله إلى الحيوانات فرأى أنها تصدر أصواتا عند مشاعر معينة، الغضب، الخوف، الفرح، كذا كذا كذا، فكأنه استلهم منها هذه الأشياء. يعني الكلب حينما يغضب أو الحيوان المفترس عموما حينما يغضب ماذا يفعل؟ الجيم والراءات الكثيرة هذه جرر مثلا، يعني القطة الوديعة مثلا، فبدأ يستلهم هذه الأصوات الملاصقة للشعور التي تكاد أن تكون هي الشعور. نعم. فيقول إن الإنسان استلهم ذلك لأن هذه الحيوانات محيطة به، وهي تعبر عن شعورها بفطرتها وبأصوات تناسب هذا الشعور، هي ألفاظ الإحساس، يعني ألفاظ الإحساس. نعم. ثم نظر الإنسان من حوله فاستلهم من خرير الماء ومن قصف الرعد، يعني إلى آخر ما قرأتم وعرفتم. فبدأ بالمقاطع الثنائية في الكلام، ثم استلهم الثلاثية، ثم تطور مع تطور حاجته اللغوية والتعبيرية، فتصرف بهذه التصرفات المعروفة في العربية أو علم الصرف، وأن هذه العملية كانت بطيئة جدا، حدثت في زمان ممتد طويل، ويرى أن هذا المذهب تؤيده الفطرة، يعني إلى آخر ما قال. فكل شيء عنده يتطور يعني. طيب، أنا يعني كانت عندي ملاحظة على هذا الكلام، يعني لا أرفضه لكن أضع ملاحظة. إذا كان الحيوان وفطرته يصدر أصواتا معينة، ألا يكون الإنسان أولى بهذا الأمر؟ لماذا يحتاج إلى تقليد الحيوان؟ يعني الحيوان يجد من الفطرة، ما يستطيع أن يصدر به أصواتا يحتاج إليها، والإنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك، وهو الذي فيه تفكير مركب، يعني يعرف أنه محتاج ويعرف أنه لابد أن يخرج أصواتا ويعرف كذا، وعنده فطرة سليمة، يعني هو عنده ما عند الحيوان وأكثر، فلماذا احتاج إلى محاكاة الحيوان؟ هذا سؤال على الهامش فقط. لماذا احتاج إلى محاكاة؟ لماذا لا تكون هذه الدلالات الفطرية عنده هو أيضا؟ وأتكلم هنا على قضية تقليد الحيوانات، لأن الحيوان كائن حي له فطرته. أما أنه أخذ أصواتا من الرعد وأخذ أصواتا من كذا، هذا كله لا بأس، ومن خرير الماء هذا كله لا بأس منه، لأن هذه أصوات الأحداث لا إشكال، أصوات الأحداث، وهو يحتاج إلى أن يأخذ أصوات الأحداث ليستعملها ويحولها إلى كلام، لا بأس، هذا تؤيده الفطرة فعلا. لكن لماذا يأخذ من الحيوان والحيوان نفسه يصدر أصواتا تعبر عن شعوره والإنسان يستطيع أن يفعل ذلك؟ هذا هو. وبالمناسبة يعني هذا من الأقوال التي تقال في هذا الباب، أن الله تعالى جعل في الأحداث أشياء تستلهم منها الأصوات. يعني مثلا حينما تأتي بالفأس وتضرب به يعمل طك طك طك طك مثلا، تأتي منه قطع وقطع، بل تأتي منه قط بالإنجليزية، قط، انظر قط وقطع. فصوت الضربة قد يكون طق، قد يكون قط قط قط، وأنت في الكلام تقول ما فعلت هذا قط قط. هذه أصوات قطع فعلا، يعني أصوات حسم، أصوات قطع وبتر في هذه الأمور. مثلا حينما تأتي لتفسير قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون دعا، أرى أن هذا لا يمكن أن يترجم أبدا إلى غير العربية، لا يمكن أن يترجم إلى يدفعون في ظهورهم، يدفعون، يدعون إلى نار جهنم دعا. تعرفون لماذا؟ لأن الدع، كلمة يدعون دعا، هي الكلمة الوحيدة، اللفظة الوحيدة التي تصور لك الحدث. لأنك إذا في من حيث الحدث في حقيقته، إذا ضربت أحدا في ظهره بقوة سمعت هذا الصوت، صوت الدال وصوت العين. صوت الدال هو صوت القبضة على الظهر، وصوت العين هو الصوت الذي يخرج تلقائيا من الإنسان إذا ضرب ودفع فجأة في ظهره، دع دع دع. تخيل أنك الآن ضربت إنسانا بقوة في ظهره فسمعت هذه الدغنة، انظر حتى ماذا قلت، دغنة، أيضا أتيت بالدال، د د د د، ستسمع صوتا كهذا الصوت. والصوت الذي يخرج من الإنسان، الذي يخرج من الإنسان عند هذه الضربة هو العين. فهذا الفعل مجموعه عبرنا عنه بالدع، لأن الصوت هو دع. فهناك تصوير للأحداث من خلال هذه الأصوات، فالأصوات واللغة محاكاة للأحداث. وربما تكون فعلا أخذنا هذه الكلمات من الأحداث، وربما يكون الله تعالى قد وضع لنا هذه اللغة توافق الأحداث، توافق أصوات الأحداث. يعني هذا لا يغيب عن أذهان من قال بالتوقيف، قال به أئمة كبار. يعني أقول يعني لا يمكننا أن ننهي القول في هذه المسألة. ربما أقرأ لكم ملخص الكلام فيها من السيوطي، من كتاب الاقتراح للسيوطي رحمه الله. لحظة واحدة. نعم، هو أوردها، جعلها المسألة الثالثة في كتاب الاقتراح في أصول النحو، له كتاب ثمين جدا اسمه الاقتراح في أصول النحو. لا لا لا أشغلكم بهذه المسألة، ولكن ألخصها لكم لتلموا بها، وأقول لكم هي لن، يعني قلتم بها أو لم تقولوا بها، انتهيتم فيها إلى قول أو لم تنتهوا فيها إلى قول، لغتكم التي تدرسونها موجودة بين أيديكم، لغتكم موجودة، لن يكون لها كبير تأثير في اللغة من حيث كونها لغة، لن يكون لها كبير تأثير في اللغة من حيث من حيث كونها لغة. فانشغالكم بتذوق بيت شعري أولى من محاولة إنهاء الكلام في هذه المسألة، مسألة اختلف فيها الأولون، اختلف فيها حتى من هم قبل المسلمين. نعم، يقول السيوطي المسألة الثالثة حد اللغة، وهل هي المسألة الثالثة، هذا في من المقدمات، من مقدمات كتاب الاقتراح. نعم، حد اللغة، وهل هي بوضع الله أو البشر؟ قال في الخصائص هذا ابن جني رحمه الله طبعا ابن جني وأبو علي الفارسي من المعتزلة، انتبهوا، ابن جني وأبو علي الفارسي من المعتزلة، من أئمة المعتزلة. نعم. قال في الخصائص: حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. واختلف هل هي بوضع الله أو البشر على مذاهب، أحدها وهو مذهب الأشعري أنها بوضع الله، يعني مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنها بوضع الله. واختلف على هذا، حتى على هذا اختلف، واختلف على هذا هل وصل إلينا علمها بالوحي إلى نبي من أنبيائه أو بخلق أصوات في بعض الأجسام تدل عليها وإسماعها لمن عرفها ونقلها، أو بخلق العلم الضروري في بعض العباد بها، على ثلاثة مذاهب. أرجحها الأول ويدل له ولأصل المذهب، المذهب الأشعري، لأن السيوطي أشعري. نعم. وليس لأن السيوطي أصل المذهب يعني المذكور، ليس أن السيوطي الآن عارض للكلام، يعرض الكلام. نعم. ويدل له ولأصل المذهب قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء المسميات. قال ابن عباس: علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية، يعني علمه كل لفظة يعني. وفي رواية عنه: عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا، والدواب، فقيل هذا الحمار وهذا هذا الحمار، هذا الجمل وهذا الفرس. أخرجهما ابن أبي حاتم في تفسيره. وتعليمه تعالى دال على أنه الواضع دون البشر، وأن وصولها بالوحي إلى آدم. ومال إلى هذا القول ابن جني، لا لا لا انتبهوا يعني، لا هذا ابن جني في الأول، وسترون إلى أي شيء انتهى ابن جني. يقول: ومال إلى هذا القول ابن جني ونقله عن شيخه أبي علي الفارسي أيضا، أنها بالتوقيف، أن ماذا نحن قلنا ابن جني والفارسي قال بماذا بالاصطلاح، لا لحظة واحدة. ومال إلى هذا القول ابن جني ونقله عن شيخه أبي علي الفارسي، وهما من المعتزلة. نعم. والمذهب الثاني أنها اصطلاحية، هذا كلام السيوطي، كل هذا كلام السيوطي في كتاب الاقتراح، أنصحكم أن تقتنوا هذا الكتاب، كتاب الاقتراح في أصول النحو للسيوطي، كتاب مفيد. والمذهب الثاني أنها اصطلاحية وضعها البشر، ثم قيل وضعها آدم. انتبهوا، الذين كانوا يسألون إذا قلنا بأنها اصطلاح فماذا، كيف الأنبياء تكلموا وماذا فعلوا، وضعها آدم، ما الذي يمتنع أن يكون الذي وضعها آدم؟ ثم قيل وضعها آدم. وتأول ابن جني الآية على أن، ما معنى الكلام هنا، انظر، وتأول ابن جني الآية على أن معنى علم آدم أقدره على وضعها، انظر، أقدره على وضعها. ألم يقل الآن إن ابن جني هو يعني قال بالتوقيف؟ نعم. ثم مال ابن جني إلى القول بالاصطلاح الذي مشهور، هو مشهور عنه الآن، ثم انتهى إلى التوقف. ابن جني على ما ذكروه أو على ما سنقرأه مات وهو لا يقول فيها بقول، ولم يضره، وكتابه في الخصائص هو كتابه، ومصنفاته وعلمه هو مصنفاته وعلمه. قال: وتأول ابن جني الآية على أن معنى علم آدم أقدره على وضعها، يعني علمه كيف يضعها، أعطاه القدرة على وضعها. نعم. وقيل، طبعا قيل آدم، قيل انظر، قيل آدم صح، طيب وقيل ماذا؟ وقيل لعله كان يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة، فوضعوا لكل واحد منها لفظا إذا ذكر عرف به. وقيل هذا أيضا على مذهب ماذا؟ المواضعة، على مذهب الاصطلاح. وقيل أصل اللغات كلها من الأصوات المسموعة، انظر، أصل اللغات كلها من الأصوات المسموعة. أخوكم يسأل: ما فائدة معرفة المسألة؟ فائدتها الآن أن تعرفها فقط، وأنا قلت في البداية ليست كبيرة الفائدة، لكن أن تلم بها، حتى لا يمكن أن تكون مسألة مشهورة ولا تلم بها من أطرافها الأساسية حتى لا تكون جاهلا بها. نعم. وقيل أصل اللغات كلها من الأصوات المسموعة. ثم الإغراق في معرفتها هذا أمر مهم. الدخول في معرفتها يعطيك فائدة أكبر أو يعطيك قناعة أكبر بعدم فائدتها حينما ترى التفصيل في داخلها ما الذي ينبني عليه، فتخرج من هذا الكلام بعلم هو أن فائدتها محدودة أو أن فائدتها لا تتعلق باللغة أصلا، بعيدة عن اللغة. نعم. قال طبعا كل هذا على مذهب الاصطلاح الآن. وقيل أصل يعني قيل وضعها آدم، اصطلح عليها يعني بعد أن أقدره الله عليها كما قال وعلم آدم الأسماء كلها، يعني قال ابن جني أقدره عليها على وضعها. وقيل يجتمع الحكيمان والثلاثة فصاعدا ويتفقون يضعون ألفاظا وكذا فيتبعهم الناس خلاص. وقيل أصل اللغات كلها من الأصوات المسموعة كدوي الريح والرعد وخرير الماء ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونهيق الحمار ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. هذا ما غلب على ظن الرافعي، لأن هذا فرع عن قولنا بالتوقيف. قال واستحسنه ابن جني، انظر واستحسنه ابن جني، مع أن ابن جني كان يقول بماذا؟ بالتوقيف. والمذهب الثالث الوقف، أي لا يدرى أهي من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع في ذلك، وهو الذي اختاره ابن جني أخيرا. رأيتم؟ قال وهو الذي اختاره ابن جني أخيرا. أتجاوز بعض الكلام للسيوطي، يقول ويعطي السيوطي بعض التنبيهات. في التنبيه الثاني يقول السيوطي قال ابن جني الصواب وهو رأي أبي الحسن الأخفش سواء قلنا بالتوقيف أم بالاصطلاح أن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد، بل وقعت متلاحقة متتابعة. أن اللغة لم توضع، يعني إذا قضية تطورها بحسب الحاجة أو وجودها بحسب الحاجة موجودة حتى على مذهب التوقيف، لم توضع كلها في وقت واحد بل وقعت متلاحقة متتابعة. نعم. قال الأخفش اختلاف لغات العرب إنما جاء من قبل أن أول ما وضع منها وضع على خلاف، وإن كان كله مسوقا على صحة وقياس، ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة إليها غير أنها على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفا، على قياس ما كان وضع في الأصل مختلفا. نعم. قال ويجوز أن يكون الموضوع الأول ضربا واحدا ثم رأى من جاء من بعد أن خالف من بعد ثم جاء من نعم ثم رأى من جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جار في الصحة مجرى الأول. قال وأما أي الأجناس الثلاثة الاسم والفعل والحرف وضع قبله، يتكلمون حتى في الاسم والفعل والحرف ما الذي وضع قبله، فلا يدرى ذلك، ويحتمل في كل من الثلاثة أنه وضع قبله، وبه صرح أبو علي يعني أبو علي الفارسي، هذا نقله عنه ابن جني. قال وكان الأخفش يذهب إلى أن ما غير لكثرة استعماله إنما تصورته العرب قبل وضعه وعلمت أنه لابد من كثرة استعمالها إياه، فابتدأوا بتغييره علما بأن لابد من كثرته الداعية إلى تغييره. رأيتم كيف الكلام في المسألة صح؟ فالكلام في هذه المسألة يعني هذه خلاصته ما تأثيره؟ ها ما تأثيره؟ تأثيره من حيث اللغة قليل جدا، تأثيره من حيث اللغة قليل جدا. والمذهب الذي نقرأه أخونا عن الرازي نعم هو مذهب البعض بالفعل، فالمذاهب محصورة في هذه الجهات، يعني هناك الجهة الثالثة جهة ماذا؟ جهة التوقيف، جهة التوقيف. نعم. ولا أرى في هذه المسألة كبير فائدة، يعني لا ينبغي أن نوليها عنايتنا التي تشغلنا عن المسائل العزائم. نعم. طيب تحت الكلام في تفرع اللغات، تفرع اللغات، وضح الرافعي أن تشعب اللغات لتشعب الجماعات، اللغات تشعبت. لماذا تشعبت اللغات؟ اللغة كما قال هي فرع عن الجماعات، اللغة تابعة للجماعة التي تصطلح على هذه اللغة. هو ذهب إلى أنها اصطلاحية كما عرفتم. نعم. فالرافعي رحمه الله وضح أن تشعب اللغة لتشعب الجماعات، وهذا أمر طبعا واضح، ووضح أنه لا نستطيع القطع بأن أصل اللغات واحد إلا إذا قطعنا بأن الجماعات الإنسانية في أصلها جماعة واحدة، أو أنها جماعات متعددة ولكن تتفق في كل الأحوال، وهذا بعيد جدا طبعا. نعم. وبين أن الإنسان من الأمور الغيبية، أن الإنسان قضية الإنسان من الأمور الغيبية التي لا يمكننا أن نقف عليها تحديدا. نحن كمسلمين نقف طبعا على القدر الذي عرفناه، وهو آدم عليه السلام، وخلق الله تعالى آدم إنسانا وخلقه نبيا. هذه أمور عندنا اعتقادات لا نحتاج فيها إلى كشف علمي ولا نقول فيها باحتمال أن نقول أن العلم ليس لم يوضح لنا. لا، العلم وضح لنا، يعني نحن علمنا كمسلمين وضح لنا، نحن أول إنسان عندنا آدم عليه السلام، والقدر المتيقن الذي ثبت معه نؤمن به يقينا، يعني جعله الله تعالى إنسانا عاقلا كاملا تاما نبيا، وجعله متكلما، سواء علمه اللغة يعني أقدره على أن يتعلمها، يعني أقدره على أن يضعها وأن يخترعها، أو سواء ألهمه اللغة وقلنا بالتوقيف يعني. لكن القدر الذي خلق الله تعالى به آدم عليه السلام نحن نؤمن به، لا نقول الإنسان أصله إرد ولا نقول كذا، لا، الإنسان خلق أصله آدم، والمرأة أصلها من آدم، والمرأة أصلها من قطعة من آدم، ولذلك هي تحن إليه. ها نعم. طيب، ومن الجميل الأشياء التي عليه أنها أخوكم يقول أليس أصل الجماعات واحد في سيدنا آدم وأولاده، لما رفض الرافعي أن يكون أصل الجماعات واحدا؟ الإنسان لم يخلق جماعات مرة واحدة، الإنسان لم يخلق جماعات مرة واحدة، والكلام في كل هذا إنما هو الكلام على ما نقدر عليه من التاريخ. يعني كانت هناك حتى الكلام في آدم عليه السلام، هل كان آدم يتكلم بلغة واحدة مع بنيه، أو كان يتكلم مع كل واحد من بنيه بلغة وكانت هذه اللغات هي أصل اللغات؟ هل كان آدم عليه السلام يتكلم بلغة واحدة؟ كل هذا بحث تاريخي. يعني كلام الرافعي أنا لا أبطله، وإنما أنا أفصل فقط، يعني أنا أقول كلام الرافعي يصدق أيضا على أن يكون مؤمنا بآدم عليه السلام وكذا وكذا. نعم، تاريخ اللغة عند آدم لا دليل عليه، لا شيء نستدل به، ولذلك كان أول ما أريد أن أعلق عليه الآن من كلام الرافعي أو أن ألخصه من كلام الرافعي، أنه يعني أحسن حينما ذكر أن ما حصره العلماء من أمهات اللغات هو خاص بالأزمنة المتأخرة التي طالها التاريخ، ثلاثة ألاف سنة إلى ستة ألاف سنة، يعني أقل الأقوال ثلاثة ألاف سنة أو ستة ألاف سنة، هذا ما استطاع الإنسان أن يحصره، أن يؤرخ له بالظن أيضا، انتبه بالظن أيضا، فما بالنا باللغة التي تتكلم بها؟ كل هذا توقعات وتعصبات أيضا. ما اللغة التي تكلم بها آدم؟ يأتي شخص يقول العربية تكلم بها آدم عليه السلام، وما دليلك القاطع في هذا؟ يذكر بفضل العربية وأنها لسان أهل الجنة وكذا، كل هذا لا دليل عليه، وليس شرطا أن يكون الأفضل هو أن يكون الأفضل هو الأصل، لا، إذا نظرنا إلى التطور فالأفضل هو الأخير، والإسلام هو الأفضل وهو الأخير، بل هو الذي نسخ كل ما سبق وهو الأخير. والشريعة الإسلامية هي التي جمعت محاسن كل الشرائع السابقة وهي الأفضل، وهي التي وفيها من الشرائع السابقة، وعلى مذهب الحنفية وكثير من العلماء شرع من قبلنا شريعة لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يدل على نسخه أو على رفعه، كما علمتم في أصول الفقه. طيب، إذن هذه أمور ليست حججا حتى في التفضيل يعني. نعم، فنحن لا نعرف كيف تكلم آدم عليه السلام، ولا نعرف اللغة التي تكلم بها. هل تكلم؟ بعضهم قال تكلم بعدة لغات، لأن جماعته كانت جماعات لأنهم أصل البشر. وبعضهم قال لا، يتكلم لغة واحدة مع كل هذا. كل هذا حتى لو اخترعنا فيه أقوالا ستتساوى مع الأقوال التي ذكرت. لو نحن الآن فكرنا، عملنا العصفة الذهنية واخترعنا أقوالا، هي في الأخير يعني لن تقل. إذا قلنا إن الأقوال الموجودة لها قيمة، فهذه لن تقل قيمة عنها. لماذا؟ لأنه كلها توقعات. ما أدرانا بلغة آدم؟ القرآن لم يخبرنا بذلك لأنه ليس من العزائم، ليس من ما الذي يؤثر علينا في هذا؟ أنه الله تعالى قال في القرآن بلسان عربي مبين. إذن الله تعالى أثنى على القرآن وأثنى على اللسان العربي المبين. طيب، وما أصل هذا اللسان العربي المبين؟ القرآن لم يبينه، لم يكشف عنه. لماذا؟ لأنه لا حاجة له. ومع ذلك أثبتنا الفضل في العربية، سواء قلنا العربية توقيفية، سواء قلنا العربية الصلاحية بالوضع، يعني بوضع الإنسان وباصطلاح الإنسان. في النهاية هي اللغة الأفضل التي جاء القرآن عليها بلسان عربي مبين. فكل هذا لا فائدة منه أصلا، مش الحقيقة في النهاية لا فائدة منه. قلنا بهذا المذهب أو قلنا بهذا المذهب، بعضكم سيعتقد التوقيف، بعضكم سيعتقد الاصطلاح، بعضكم سيتوقف بعد ذلك، سيغير رأيه، بعضكم لن سيتجاهل الأمر أصلا. في النهاية حينما نتذوق بيتا شعريا الأمر لن يختلف، سنختلف من خلال قدراتنا فقط على تذوق الكلام فقط بس. فأنا في الحقيقة لا أريد أن أشغلكم بمسائل يعني غير مفيدة، لأنني مؤتمن على وقتكم. نعم. وذكر الرافعي أنه يقال مع ذلك أن الإنسان الأول نشأ بين العراق وأرمينيا على ضفاف نهر الفرات ودجلة، وهناك تناسل إلى جماعات، ونشأت الأمهات من اللغات بتعدد الجماعات، وأن هذا يدل عليه يعني اتحاد اللغة الأولى يدل عليه تشابه الأسماء أو الكلمات الخالدة من اللغات، يعني كالأم والأب مثلا. الأم والأب في الأم فيها الميم في كل اللغات، الأب فيه الباء في كل اللغات. نعم. وعلى هذا التقسيم أو هذا الاعتبار في نشوء الإنسان وتفرقه جعلوا، طبعا كل هذا أنا ألخص كلام الرافعي رحمه الله، نعم، جعلوا أصول اللغات جميعا ثلاثة: الآرية والسامية والطورانية. هذه هي أصول اللغات، أصول لغات الأمم: الآرية والسامية والطورانية. هذا كله على ما قالوه. انتبهوا، الآرية هي التي أتت منها الهندية والفارسية والأفغانية والكردية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية، واضح، واليونانية القديمة والحديثة والروسية والبلغارية والجرمانية. الجرمانية هي لغة القبائل الجرمانية التي هم أصول الألمان الآن، الجرمان الذين هم أصول الألمان الآن. نعم. وكذلك اللغة الدنماركية، يعني هي اللغات الأوروبية. الآرية هي اللغات الأوروبية. نعم. الطورانية يأتي منها اللغات التركية، كل اللغات التركية الطورانية، من طوران في تركستان، نسبة لطوران في تركستان. نعم. والآرية يقال لها اليافثية، نسبة إلى يافث، نسبة إلى يافث بن نوح. والسامية التي تشمل العبرانية والسريانية والعربية هي تنسب إلى سامي بن نوح، على أساس يعني أن الذين يتكلمون بهذه اللغة هم في الغالب من نسل سامي بن نوح. نعم. طيب، وتحت عنوان علوم اللغات، يعني يتكلم عن نشأة علوم اللغات، يعني طبعا يذكر أن أول المشتغلين بهذه العلوم هم الألمان، أول المشتغلين بهذه العلوم هم الألمان، وبالفعل لهم باع كبير في هذه العلوم، وكثير من المؤلفين في الأدب العربي أو تاريخ الأدب العربي هم ألمان. ستلاحظون بعضكم يلاحظ هذا ممن يعنى بهذه الكتب ويقرأ فيها وكذا، أن هذه الكتب وأن أكثر المستشرقين أو أصول الاستشراق هم من هو في ألمانيا، يعني من الألمان. نعم، أشهر كتاب في تاريخ الأدب العربي، تاريخ الأدب العربي العام، هو كتاب بروكلمان. كتاب بروكلمان في 6 أجزاء مطبوع بإصدار المعارف، وهذا أرخ لآداب العرب على المعنى العام الشامل لكلمة أدب، وهو أن الأدب هو كل العلوم، فتجدونه أرخ لعلماء العرب عموما في كل العلوم، ليس اللغة فقط، ليس الأدب فقط بمعناه الشعر والنثر، لا، للعلوم جميعا. نعم، يعني دراسات اللغة نشأت عموما في أوروبا منذ القرن 19. نعم، وكانت ضمن دراسة مظاهر العقل الإنساني، الدراسة التي عني بها في هذا القرن. نعم، فنشأ منها ما يسمى بعلم اللغات، ولما تطورت هذه الدراسات نشأ ما نحن فيه الآن من الكلام على ماذا؟ من الكلام على أصول اللغات. وحاول علماء اللغة أن يردوا كل لغة، أن يردوا كل اللغات إلى لغات أصلية محدودة. يعني هذا الكلام نشأ قريبا، الكلام في اللغات ونردها إلى لغات أصلية وكذا، هذا الكلام نشأ قريبا. ما هي اللغات الأصول التي انحدر منها هذا الكلام؟ لكن السؤال الآن، لماذا لا نجد علماء العربي يعتنون بهذه العلوم أو لنقل بهذه البحوث؟ أصل اللغات كيف جاء؟ وطبعا الكلام في اللغة هل هي توقيفية أو غير توقيفية، هذا كلام محدود جدا في مسألة واحدة، لكن تأريخ اللغة هذا هو قضية، تأريخ اللغة ومن أين انحدرت العربية، وهل أثرت في العبرانية أم العبرانية أثرت فيها، أم إنهما تواضعا على هذه الكلمات والألفاظ المشتركة لأنها جاءت من لغة أم، يعني هي ما في العربية والعبرانية من الاشتراك، إنما لأنهما انحدرا، لأن العربية والعبرية انحدرتا من لغة أم كانت لغة واحدة مثلا. كل هذه البحوث لماذا لا نجدها عند العرب؟ جواب الرافعي رحمه الله أن العرب لا ينظرون إلى اللغة بالعين الزمانية بل بالعين الدينية. هذا هو، يعني أن المعنى الديني الذي لا يعني المعنى الديني الذي لا يتغير هو الحاضر في اللغة، ولذلك اعتبروا هذا كلام الرافعي، وليس شرطا أن يكون كلامي، وليس شرطا أن أرفضه، كلامي هذا لا يدل على رفضه، لكن أنا أريدك أن تنسب هذا الكلام للرافعي رحمه الله. نعم، اعتبروا أن أصل الفصاحة إسماعيل عليه السلام، كما أسند ذلك وقاله ابن سلام في طبقات فحول الشعراء. نعم، اعتبروا أن أصل الفصاحة إسماعيل عليه السلام، وأنه أول من تكلم بالعربية الفصحى. لكن يذكر أيضا الرافعي أن الفارسية والزمخشرية وابن جني، وبالأخص هذا الأخير، كانوا مختلفين نوعا، فتكلموا في تواضع اللغات واشتقاقها ونحو ذلك. نعم، أقول يعني نلاحظ هنا الميل المستمر من الرافعي رحمه الله مع مذهب من يقول إن اللغة مشتقة واصطلاحية. وأذكركم بشيء أظن قلناه في المحاضرة الماضية حول هذا الكلام، في المجلس الماضي، يعني حول اللغة عند العرب. اللغة عند العرب لها سر ذاتي سواء في الجاهلية أو في الإسلام. في الجاهلية لها سر ذاتي، هي اللغة العربية كذاتها نحافظ عليها كما هي، فلا نحتاج إلى بحث أصولها، لا ينسبونها إلى غيرهم، هي لغة عربية كما هي هكذا، أو أنهم يعلمون كيف انحدرت، ولكنها في النهاية محفوظة في صورتها الأخيرة، لا، يعني يحافظون عليها هكذا، هذا ما يهمنا، هذا الكمال، فلا يعنينا أصلها وكيف انحدرت. وربما هذا كان، يعني كان هذا الأقرب إلى قلبي. وفي الإسلام أخذت سرا دينيا، يعني أنا الآن أشرح وأفسر كلام الرافعي هنا، أن اللغة في الإسلام أخذت سرا دينيا. كيف سر ديني؟ أنت في النهاية القرآن نزل على هذه اللغة، ولو أنك ستعنى باللغة ستعنى باللغة التي نزل بها القرآن، ولو أنك ستبحث في اللغة ستبحث في اللغة التي نزل بها القرآن. ولذلك تجدون قلة عناية عند العلماء بجمع اللغات القديمة، لأنهم العربية القديمة، معنى العربية القديمة اللهجات، لهجات القبائل التي اندثرت، لأنها لم تندثر عندهم إلا لانحطاطها عن لغة القرآن أصلا. فهمتم؟ يعني يقولون اللغة العربية اجتمعت وتبلورت وزهت واستقرت في لغة القرآن، فمن أراد العربية فهي لغة القرآن، اللغة الأم القرشية التي اجتمع عليها في النهاية. أما اللغات السابقة فلا توازي القرشية، هي اللغات اعتبروها ذاهبة في التاريخ، لا نريد منها شيئا، هي ما ذهبت إلا لأنها لم تعتمد كلغة فصيحة عالية. فالعرب لم ينظروا إلى اللغة العربية للعلم كعلم، يعني العالم يذهب ليستخرج ماذا؟ هيكل عظمي لقرد. أنت تقول قرد في النهاية قرد، عمل بيه إيه؟ هو قرد خلاص. لا تلوم من قال هذا إذا كان يعتقد تحقير القرد وكانت عقيدته تحقير القرد، في الآخر هتكتشف إيه يعني؟ نسل القرود ما يهمناش، مش عايزين نسل القرود، قرد في الآخر. طبعا أنا مش بقول اللغات المندثرة قرد، أعوذ بالله، لا أنا أقول يعني أعوذ بالله أن أحقر أي علم، ولكن أقول العرب لم ينظروا إلى اللغة إلا من جهة دينية، العرب في الإسلام لم ينظروا إلى اللغة إلا من جهة دينية، دينية بحتة، نظرة دينية، لم ينظروا إلى التسلسل الزماني كعلم، لا يعنيهم هذا الكلام، لا يعنيهم. في النهاية اللغة العربية كملت في القرآن، ونحن سندرس هذه اللغة، وهذا الذي بنى عليه الرافعي كتابه، واضح؟ وهذا الذي جعل الرافعي مدرسة تختلف مع مدرسة الآخرين كطه حسين والعقاد، لأنهم طه حسين نظر أيضا إلى جهة لغوية، يعني نظر إلى اللغة كلغة، فنظر إلى لغة القرآن وجعلها المحور في عمله، جعلها مناط عمله كله، واضح؟ طه حسين والعقاد مدرسة مختلفة، ربما يفيدون من الأدب الغربي وكذا ويقرؤون في الأدب الغربي، يعني هي مدرسة توجه مختلف، هم ينظرون إلى قضية الآداب والمعاني، والرافعي يدور في محيط لغة القرآن. فلا شك سيحدث، طبعا كله يشمله كلمة أدب بالمعنى العام الواسع، أنا لا أنتقد مدرسة الآن، يعني لا أرجح مدرسة على مدرسة، لا، كله يشمله الأدب بالمعنى الواسع، ولكن أقول من حيث التطبيق ومن حيث التفصيل ومن حيث الأدب الذي خرج من كل فئة من هذه الفئات أو من هاتين الفئتين، لماذا حدث الاحتكاك بينهم، بين أصحاب هاتين الفئتين؟ بسبب نقطة الانطلاق، الاختلاف في نقطة الانطلاق. ولذلك عد الرافعي من مدرسة المحافظين، عد من مدرسة المحافظين. نعم. طيب، تحت عنوان اللغة وأصلها العربي، كما يقال العنوان هكذا، اللغة وأصلها العربي كما يقال، يعني الرافعي سيبين أن المتعصبين من المتعصب بعد ذلك، يعني سيبين أن المتعصبين من أصحاب اللغات، بعض المتعصبين منهم يقول إن لغته هي الأصل هي الأم، وهو لا يملك على هذا دليلا، وكأنها إذا لو كانت الأصل لو كانت الأم فهي الأفضل وهي لا، ليس شرطا كما قلنا، اللغة القرشية ليست الأصل، هذا بالاتفاق، اللغة القرشية ليست الأصل، اللغة القرشية هي نضوج اللغات التي سبقتها، هي إفراغ وإفراغ فصيح اللغات التي سبقت، فاللغات الأخرى غير الفصيحة أسبق من القرشية في الوجود، ومع ذلك القرشية هي اللغة الرئيسية وهي اللغة الأساسية في القرآن وفي الأدب الآن عموما، وهي التي نزل عليها القرآن. فالأسبقية الزمانية ليست تفضيلا في من حيث نفسها يعني. نعم. تناول الرفعي تحت هذا العنوان موضوع توحيد اللغة، موضوع توحيد اللغة، وأنه يعني يخطر على البال قضية أن نوحد اللغة. يعني هو يقول لا يوجد أحد يفكر في هذا الباب وتعدد اللغات إلا ويخطر على باله لماذا لا نوحد اللغة، يعني لماذا لا تكون لنا لغة واحدة نتكلم بها، طبعا بالذات في عصرنا نحن وتوفر الايه وتوفر الاتصالات. مش اقصدش لغة الفرانكو، لا اقصد لغة الفرانكو. طيب هناك صوت مسموع؟ هناك صوت؟ نعم. طيب لماذا لا نتكلم لغة واحدة؟ ذكر الرافعي، طبعا هناك لغات بالمناسبة في بعض أصحاب الفلسفة كالصوفية وكذا، هناك لغات عندهم، لغات جديدة تماما، ربما لها أصول طبعا يعني مجمعة من لغات أخرى، لكن هي جديدة في كيانها ووجودها واستعمالها. ذكر الرافعي أنه يقال إن أول من حاول ذلك هو محي الدين ابن عربي الأندلسي. هذا الرجل الذي حوله جدل كبير، هل هو ولي؟ هل هو ضال؟ نفس الأشاعرة مختلفون في هذا أصلا، الأشاعرة أنفسهم مختلفون في هذا أصلا. نعم، أهل مصر والشام يرفعون هذا الرجل رفعا عاليا جدا، أهل مصر والشام يرفعون محي الدين، صوفية مصر والشام يعني، يرفعون ابن عربي محي الدين ابن عربي الأندلسي، يرفعونه إلى مكانة عالية جدا. غيرهم ينتقده، بعضهم يراه ضالا أصلا، ليس على الهدى وليس على السنة وكذا، من علماء الأشاعرة أيضا، من الأشاعرة أيضا. نعم، فهو حوله جدل كبير وليس هذا مجالا للكلام. نعم، هو من أهل القرن السادس للهجرة، أهل القرن السادس للهجرة. يعني كيذكر الرافعي أنه قيل إنه أول من حاول وضع لغة خاصة بالمتصوفة، لغة خاصة بفئة معينة يعني هي المتصوفة، جمعها من العربية والفارسية والعبرانية، جمعها من الفارسية والعبرانية والعربية، يعني من لغة آرية ولغتين ساميتين. نعم، ويقال إن تيمور لنك جعل لغة موحدة لجيشه، جيشه من عدة جنسيات، جيشه كان من عدة جنسيات، فيقال إن تيمور لنك هذا الرجل الخبيث اللئيم الدنيء، يقال إنه جعل لغة موحدة لجيشه، هذه اللغة كانت مقتبسة من ألسنة هذا الجيش، فكانت لغة الأردو، وكلمة أردو يعني الجيش، الأردو الجيش. وفي الحقيقة يعني الأمر في هذه المسائل أكبر بكثير مما عرضه الرافعي، وواضح أنه لم يقصد إلى استيفاء الكلام، واضح أنه لم يقصد إلى استيفاء الكلام، والكلام في هذا أيضا يعني قليل الفائدة، لكنك تستفيد منه في كيفية وضع اللغات، يعني كيف توضع اللغة، وهل بالفعل نستطيع أن نوحد اللغة. أنت اسرح بخيالك الآن، هل تستطيع أن تنشئ لغة في عائلتك؟ كنت أرى بعض ماذا أقول عنهم، يعني بعض المحطين في بيئتنا، يعني العيال اللي بيسموهم صيع يعني وكذا، يؤلفون لغات معينة. يعني أرى الشاب يقف تحت منزل صديقه ويصفر له، ثم يقول له مش عارف إيه عينة بحرانكش مش عارف كذا كذا، فبعد ذلك فهمت أنها لغة، كنت استغرب مش عارف ايه راح كتاب حرنكش عنب، فهو يقولون انه اخبرت انها لغة يتكلمون بها يتفقون عليها، ولا لانهم لا يريدون ان يفهم احد ما يقولون. واضح. فهل بالفعل تستطيع ان تضع لغة، ام انها مجرد جمل هكذا ودلالات لفظية محدودة؟ هل تستطيع ان تنشئ لغة في حيك، في ناديك، لغة نادي يعني، لغة اسرة او عائلة؟ يعني أطلق لسانك، أطلق لسانك في مثل هذا. طيب، نتكلم بعد ذلك الرافعي على اللغات السامية ويتكلم على أصل العربية. فأذكر أن اللغات السامية هي لغات سكان القسم الجنوبي من غرب آسيا، من حدود الأرمن في الشمال إلى البحر العربي في الجنوب، هو بين إيران وباكستان والهند وشبه الجزيرة العربية وإفريقيا، يعني هو جزء من المحيط الهندي، ويقع بالتحديد العريض بين سواحل شبه الجزيرة العربية وسواحل شبه الجزيرة الهندية. ونسبة هذه اللغات إلى سام بن نوح، نسبة هذه اللغات إلى سام بن نوح، يعني أن المتكلمين بهذه اللغات من نسله غالبا. واللغات الآرية تسمى أيضا باليافثية، اليافثية نسبة إلى يافث، والطورانية تنسب إلى طوران في تركستان. والسامية، ما هي اللغات السامية؟ حينما نقول اللغات السامية، ما اللغات السامية؟ هي العربية والعبرانية والسريانية، ثلاث لغات، العربية والعبرانية لغة اليهود والسريانية. والغلاة من أهل كل لغة يزعمون أن لغتهم هي الأصل، كما يقول الرافعي. نعم، ولكن ما هو أصل اللغات السامية؟ يعني من أين جاءت اللغات السامية؟ علماء الأثر كما يقول الرافعي يرجعون اللغات السامية إلى اللسان البابلي القديم، لغة بابلية قديمة في بابل بالعراق، لوقوع المشابهة الكبيرة بين هذا اللسان البابلي القديم وبين العربي. من ذلك حركات الإعراب، تعرفون حركات الإعراب هي هذه أجزاء الحركة. ما هي حركات الإعراب؟ حتى لا يقول بعضكم حركات الإعراب هذا تشكيل، من أين علموا التشكيل؟ لا، ليس تشكيل. علامات الإعراب يعني أجزاء حروف تأتي، قطع الصوت. طيب، لا نتماتم. نعم، يقولون هذه توجد فيها علامات الإعراب، وجدوا الاتفاق بين العربية كلغة سامية وبين البابلية القديمة في علامات الإعراب، في علامات الإعراب. نعم، طيب، ما هي علامات الإعراب التي تعرفونها؟ علامات الإعراب ليست في هذا التشكيل، لا، علامات الإعراب هي أجزاء الحركات بعد الكلمات، هذا هو. أنت تقول زيد، زيد، زيد، زيدي، الكلمة لو جردت عن علامات الإعراب تقول زيد. طيب، الإنجليزية هل فيها علامات إعراب بهذا المعنى الذي أقول، الإتيان بهذه الضم أو كسرة أو فتحة عقب الكلمة؟ هل الإنجليزية فيها هذا؟ أسألكم، الإنجليزية ليس فيها هذا. الإنجليزية في كل الكلام، في الكلمة مهما وقعت هي الكلمة، الذي يجعلها مختلفة هو سياقها في الجملة فقط، سياقها في الجملة فقط، لكن لا تدل على معناها، على المراد منها بالإعراب. الإعراب فيه زيادة بيان عند العربي في الكلام، تقول زيد، زيد، زيدي، أن يضرب، يضرب، لم يضرب، سكنت، واضح؟ فيقولون هنا إن علامات الإعراب موجودة في اللغة البابلية القديمة، فهذا يدل على أن هذه اللغة هي أصل اللغات السامية التي تفرعت في العبرانية والعربية والسريانية. هذه اللغات أصلها لغة بابلية قديمة، واضح لوقوع المشابهة الكبيرة بين هذا اللسان البابلي القديم وبين العربية من ذلك حركات الإعراب. حركات الإعراب توجد في البابلية القديمة، وهذا دلت عليها الآثار، ووجدوا أن هذه العلامات يعني توجد في العربية وفي البابلية القديمة ولا توجد في اللغات السامية الأخرى السريانية والعبرانية. العبرانية ليس فيها علامات الإعراب. نعم. طيب، لكن يعني هذا على ما تحكيه الآثار، هذا على ما تحكيه الآثار في اللغة البابلية القديمة. نعم. لكن على كل حال كل هذا ظن وتقريب، ولا يمكن القطع بشيء من ذلك، إنما هو بناء على الشبه ومحاولة توقع وتنبؤ. بناء على شبه ومحاولة توقع وتنبؤ. نعم. وكل هذا يعرف أصلا بالبقايا الأثرية. الرافعي كما قال، يعني قال كلمة جميلة، قال بقايا التاريخ ليست هي التاريخ، كلمة جميلة جدا ومضبوطة، قال بقايا التاريخ ليست هي التاريخ. نعم. فلا يمكن لا يمكن القطع بشيء من ذلك، لا يمكن القطع بشيء من ذلك. نعم. لكنهم عموما يعني رسموا خريطة أو خطوطا على كل حال يعني لنشأة العربية كواحدة من اللغات السامية المنحدرة عن الأصل البابلي القديم، رسموا خارطة لهذه اللغة، فقالوا تشعبت السامية البابلية فنشأت أولا المعينية في اليمن، نشأت المعينية ثم السبائية ثم الحميرية، وربما كان الأحباش عربا، الذين حبش أناسا تغلب عليهم السمرة لكنهم يشبهون العرب، وقد قابلت بعضهم بالفعل وأخبرني أنهم عرب من اليمن أصلا، أخبرني أنهم عرب، هم يعيشون في إفريقيا أحباش وهم سود يعني أو تغلب عليهم السمرة، ولكنهم ليسوا زنوجا، ليسوا من الزنوج، ليسوا من الأفارقة الذين نعرفهم مثلا في نيجيريا وجزر القمر وكذا، ليسوا أفارقة، ليسوا إفريقيين. فهؤلاء هاجروا، هؤلاء الأحباش هاجروا من اليمن في أحداث وقعت قديما، وأيضا هناك أحداث أقرب هاجروا أيضا فيها إلى الصومال، رأيت ناس من الصومال عرب تغلب عليهم السمرة، نعم، لكن ملامحهم عربية، ملامحهم من اليمن. نعم. فهؤلاء عرب، وبعضهم قابلته يدرس في الأزهر هنا وأخبرني أنه عربي وأن قبيلته هاجرت منذ كذا وكذا من القرون إلى إفريقيا. فنشأت المعينية أولا، طبعا أنا ألخص لكم الكلام وإلا فهذا أنتم قرأتموه وإذا احتجتم إليه قرأوه مرة أخرى. نشأت المعينية ونشأت السبائية بعد ذلك يعني، ثم الحميرية الأخيرة، وكما قلت ربما كان الأحباش عربا هاجروا إلى الحبشة من اليمن، والعربية أخذت في الأخير من الحمي. على كل هذا على ما يقول الرافعي، استصحبوا هذا، نحن ندرس كتابا واحدا معينا. نعم. العربية في النهاية أخذت في الأخير من الحميرية والحبشية ومن كل اللغات السامية الأخرى، أيضا أخذت من السامية أيضا يعني من العبرانية والسريانية، فهي مجمعة في نظر الرافعي، فيما يظنه الرافعي هي مجمعة من كل هذه اللغات، لأن العرب قوم رحل، لأن العرب قوم رحل، فليس للعربية أصل بعينه، ليس للعربية كما عند الرافعي أصل بعينه. هذا كله كما قلت على رأي الرافعي، والمجال ليس مجال جزم، المجال ليس مجال جزم، ولكل أحد أن يبحث وأن يظن في هذه الأبواب ما يظن. طيب، تحت عنوان مجانسة العربية لأخواتها، مجانسة العربية لأخواتها، تكلم الرافعي عن وقوع المجانسة يعني المشابهة، المشابهة بين العربية وبين أخواتها من اللغات السامية، المراد من الأخوات الساميات يعني هي العربية العبرية والسريانية. نعم. وأثبت أن العربية أخف من العبرانية والسريانية لأنها صرفت في وجوه كثيرة، ولأن العبرانيين مروا بتشريد ومروا بمحن لم يمر العرب بها، ولأن العرب ليسوا من أهل المهن والطبيعة لم تورثهم بلادة وذلا. هذه نقطة مهمة، الطبيعة هي التي تتحكم في اللغة، اللغة في النهاية جزء من الطبيعة. لذلك ترى الناس الآن كلامهم تافه، ترى الناس الآن كلامهم تافه، لغتهم تافهة، هو يستحقر نفسه ويستحقر لغته التي يتكلم بها. لماذا؟ لأن الأجواء تافهة، لأن الأجواء فاسدة، لأن الأجواء فاسدة. وحينما يتكلم أحد بالعربية الآن ترى العربية ظهرت فخمة جدا. لماذا؟ لأنك تتكلم من موروث، من موروث أناس فخام أصلا. أن تتكلم من عند قوم هذه اللغة تعكس حقيقتهم، تعكس حقيقتهم، هذه اللغة هي هم قطعة منهم. فاللغة دائما انعكاس لطبيعة القوم. فالقوم المذلولون لغتهم مذلولة، لغتهم مرذولة، لغتهم ضعيفة، لغتهم ثقيلة. أما القوم الأحرار فلغتهم حرة حية، القوم الأحرار لغتهم حرة حية. ولهذا العربية تشعر أن اللغة العربية تصول وتجول كطبيعة الفارس الذي يتكلم بها، وترى انسجاما عجيبا في الكلمات وفي المعاني وفي الصوت في الموسيقى بين الفارس الذي يرتجل الشعر وبين شعره. ترى الشعر جزء، ترى أن الصورة التي تراها الآن فيها شعر وفارس وحصان، وكله ينسجم مع بعضه، كله يناور ويتكلم. اللغة تتحرك معه، اللغة تتحرك مع الفارس العربي. لكن دلوقتي لما الإنسان بقى مطرمخ وبكرش وتخين وهبل، بقت لغته مطرمخة وبكرش وتخينة وهبلة كده. صح، لأن هو دي شخصيته الإنسان دلوقتي لما بقى فبقت لغته لغته بقت كده. لغة أي إنسان لغة انعكاس لي. لما الإنسان دلوقتي بقى كذاب في مشاعره، وبقى كذاب في وبقت مشاعره خافتة مش متوهجة، وبقت رجولته قليلة، وبقت وبقت طباعه مخنثة كده، يعني مشاعره حتى لو في مشاعر صادقة مشاعره مش طالعة من رجل كده، ما بتحملش نار الرجولة. هتلاقي الكلام عبارة عن ايه؟ كلام العشق، انا بحبك وبحبك قوي وبموت فيكي والدنيا كلها مش عارف ايه، ما تسعنيش وانا موت من غيرك. انما لما كان الحب يقترن بالفروسية، ولقد ذكرتك والرماح كأنها والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ما الذي أنشأ هذا الكلام؟ ما الذي أنشأ هذا الكلام؟ الذي أنشأ هذا الكلام هو طبيعة هذا الفارس. الطبيعة انعكست على اللغة، طبيعة الفارس انعكست على لغته. الآن إذا عير شخص بلونه أو بكذا أو بكذا، انزل يا ابني بالموسيقى الناعمة، خلي المشاهد يعيط، خلي المشاهد يعيط ونزل دمعة عشان تقول له الفقر مش عيب، وعشان تقول له الشكل واللون مش كل حاجة. لازم يخليك تصعب عليه، لازم تصعب عليه، يعني يغلبك بأنك تصعب عليه. إنما عنترة لما عير بلونه ماذا قال؟ لئن أكو أسودا فالمسك لوني، وما لسواد جلدي من دوائي، ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء. هل أقول عنترة رضي الله عنه؟ يعني أسأل الله أن يكون من أهل الفترة وأن يرضى الله عنه في الآخرة فيدخل الجنة إن شاء الله، فيدخل الجنة. وهو الذي يقول أيضا: ما ضرني لوني واسم زبيبة. زبيبة هي أمه، كانت سودانية من السودان، وهو عربي عبسي لكن أمه سودانية فورث منها اللون. يقول: ما ما ضرني لوني واسم زبيبة، ما قصرت عن همتي أعدائي، فلئن بقيت لأصنعن عجائبا ولأبكمن بلاغة الفصحاء. مش انزل يا ابني بالتتر ونزل دمعة، خلينا نصعب عليه الرجل الوحش اللي بيعيرنا بلوننا ده وبيعيرنا بأصولنا. اللغة دائما انعكاس لطبيعة الإنسان، هذا هو اللغة انعكاس لطبيعة الإنسان. وكان الإنسان قديما يغلب بالمحامد ويغلب بالشجاعة وبالفروسية، دلوقتي يغلبك بإيه؟ إن يخليك تصعب عليه، يخليك إن أنت تصعب عليه. يعني هو جه عايرك مش ترد على رد قوي، لا ده أقول لك كلام حلو، وإن مش عارف الفقر مش وحش، وإن الإنسان مش بأصله وإنسان مش بكذا، فهو يعيط معك ويندم إنه فأنت غلبته بقى كده. السلام، كلام رديء وطباع رديئة، طباع متوخمة مؤرفة، ليست فيها فروسية وليست فيها فطرة سليمة وليست فيها قوة. دائما اللغة انعكاس، انعكاسا. ولهذا ستجدون قطعا، ستجدون طباع اليهود في عبرانية اليهود، ستجدون طباع اليهود في عبرانية اليهود، وستجدون جمال العربية وفروسية العربية في لغة العرب. تجدون طباع العربي وفروسية العربي وصدق العربي وقوة العربي القديم طبعا في لغة العرب، وستجدون الكذب والتوخم والتخمة والدعة وحب الرفاهية التي عند العربي المتأخر، تجدونها في شعر العربي المتأخر، تجدونها في الشعر العربي المتأخر. ولذلك أنا أحب البيت الصحراوي، البيت الصحراوي، البيت اللي جاف كده، ما فيهوش مش جاف يعني ما فيهوش رطوبة، لا، فيه ليونة الشعر القديم، لكن الليونة التي والماء الذي يعطيه حياة في هذه الصحراء، وليس الماء الذي يغرقه ويلينه ويوخمه. ولذلك أنا لا أضع أبدا أشعار المتأخرين بجوار أشعار المتقدمين، أشعار المتقدمين عندي فوق كل أشعار، هذه الكرامة التي تبض من كل، حتى الصعاليك عندهم، الصعلوك عندهم الشنفرة، الصعلوك يعني الطريد الشريد اللي دلوقتي عندنا صايع. ها، أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، وقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحلوا، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزلوا. قضى الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم نعم، كنت أقول الماء الذي في هذه النبتة، الماء الذي في هذه النبتة هو ليس الماء الذي يوخمها ويلينها أو يجعلها تنعصر، لا، هو الماء الذي يعطيها الحياة في هذه الصحراء. وقلت بعدها وهذا ما يجعلني أرفع الشعر القديم على كل شعر، أحب هذا البيت الذي فيه قدر الماء الذي يحيا به في الصحراء، وليس الماء الذي يجعله مترهلا، يجعله متوخما كأصحابه. وذكرت لكم، قلت لكم حتى الصعاليك عندهم، الصعلوك، الصعلوك عندهم كان غلبت عليه أيضا الشهامة وغلبت عليه طباعه العربية. وذكرت أبيات للشنفرة، الشنفرة هذا الذي هو اللي عندنا بالعلي صايع، يعني شريد طريد صايع لا ينتسب، تبرأت منه قبيلته، طردته قبيلته، لو قتل لا دية له. ها، يقول في لميته، لميته من أشهر اللميات، وما زال السؤال باقيا، لماذا لم توضع في المعلقات، لماذا لم توضع في المعلقات؟ أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، وقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقة زهلول وعرفاء جيئل هم القوم لا مستودع السر أو هم الأهل هم القوم لا مستودع السر شائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل هذا الصعلوق في هذه الطباع القديمة فاللغة انعكاس وهذا معنى قول الرافعي العرب من ضمن يعني أسباب تفوق العربية على غيرها من الساميات العبرانية والسريانية أن العرب ليسوا أهل مهن والطبيعة لم تورثهم بلادة وذلا ثم ألمح الرافعي رحمه الله تعالى إلى شيء ينفي أن تكون العربية أخذت عن العبرانية وهو أن العرب يعني عرب الشمال ينفون أنهم أخذوا عن عرب الجنوب ويعتبرون أنفسهم متميزين عنهم وكذلك حالهم مع اليهود في الشمال معهم لا يعتدون بهم ولا يعتبرون أنسابهم شيئا اليهود عاشوا في شبه الجزيرة مع العرب ومع ذلك لم يعتبرهم العرب شيئا ولم يرجعوا إليهم في شيء واحتقروهم واحتقروا لغتهم العبرانية التي يتعبدون بها وهذا يدل على أن العرب القدماء أنفسهم لم يعتبروا لغتهم شيئا ولم يعتبروا أنهم أصل لم يعتبروهم أصل لغتهم ولم يولوهم أي احترام أو أي تقدير فهذا قد يدل على أنهم على أن العربية لم تأخذ من العبرانية قد يدلنا قد يشير إلى ذلك قد يشير إلى ذلك أنها لم تأخذ منها فدل هذا على أن فقط العربية منحدرة من البابلية الأولى كما انحدرت العبرانية من البابلية الأولى فقط هذا شيء آخر يعني كانت هناك لغة أم وتبلورت أجزاء هذه اللغات فكانت العربية في ناحية مصفاة كعربية وكانت العبرانية في ناحية والسريانية في ناحية هذه اللغات السامية أو البابلية القديمة يعني والخلاصة عند التي ذكرها الرافعي أن العربية تجانس كل اللغات السامية هذا هو القدر المتيقن في الأمر كله لكن هل المجانسة وقعت لأجل الاتفاق في الأصل البابلي أم هل يعني هذا ما يرجحونه ما يرجحه العلماء هذا ما يرجحه العلماء واضح أن الاتفاق المشاركة بين العربية وبين العبرانية مثلا هو لأجل أنها أن اللغتين قد انحدرتا من أصل واحد قديم وليس لأن اللغة العربية أخذت من غيرها ويحتمل هذا ما ذكره الرافعي وربما يعني ومال إليه يحتمل أنها أخذت من كل اللغات السامية يعني أخذت من العبرانية ولكن هذا يلزم منه أنها جاءت بعد العبرانية وكما أكرر هذا كله تقريب وظن لا نستطيع أن نقول فيه بشيء يعني من يعني نقول للرافعي أيضا من قال طيب إذن من لم نتعرض لهذه المسألة إذن كان ينبغي أن نتعرض لها إذن العربية جاءت بعد العبرانية هل فعلا العربية بعد العبرانية من حيث الوجود يعني حتى إذا تكلمنا عن إسماعيل عليه السلام فالعلماء المسلمين يقولون إن إسماعيل هو أول من تكلم العربية هناك عدة أمور متداخلة لابد أن نتكلم فيها لابد أن يفصل في كل واحدة منها وأغلب هذه المسائل لا يمكن القطع فيه بشيء لكن نحن عندنا حديث أن أول من تكلم بالعربية هو إسماعيل عليه السلام هذا حديث أول من تكلم بالعربية هو إسماعيل وترك لغة قوم إسماعيل عليه السلام لكن يبقى تأويل هذا الحديث يبقى تفسير هذا الحديث على أي وجه نفسر هذا الحديث وهذا الحديث أورده وهذا إجماع بالمناسبة إجماع على معنى هذا الحديث أن أول من تكلم بالعربية هو إسماعيل عليه السلام لكن قد تكون أو تفسر كما ذكر الرافعي يفسر بالعربية الفصحى أو التامة واضح أو يفسر بالعربية يعني لا يمنع أن تطورت العربية بعد ذلك أيضا بعده لكن لا يمنع أن تكون العربية أيضا سبقت لا يمنع أن تكون العربية سبقت إسماعيل عليه السلام على غير العربية التي تكلم هو بها واضح؟ إذن يعني هناك كلام في تفسير الحديث نفسه، هناك وجوه لابد أن نفسر بها الحديث نفسه. نعم، يعني هل العربية تتكلم بها إسماعيل هي الفصحى الأخيرة، الفصحى التي وصلتنا، أم هي العربية التي هي تجمع عربيات كثيرة ثم نقحت بعد ذلك وتطورت بعد إسماعيل عليه السلام؟ عهد طويل بعد إسماعيل عليه السلام، عهد طويل جدا. نعم، ولا مانع أيضا أن نقول إنه تكلم بالعربية أصل العربية، وبعد ذلك تطورت العربية وترسخت في هذه الفصحى، بل هذا هو الظاهر لا إشكال، وهذا ما يقوله الرافعي. طيب، يتكلم عن تهذيب العربية، ما وقع في العربية من تهذيب، فيذكر أن أول تهذيب للعربية هو الذي قال به إسماعيل عليه السلام، وليس صحيحا كما يقول الرافعي يعني أنه أول من نطق بالعربية على الإطلاق، ليس صحيحا أنه أول من نطق بالعربية على الإطلاق. طيب، الصحيح التهذيب الثاني للعربية كان في داخل اللغة من نفسها، كان في داخل اللغة من نفسها، وهو ما وقع في هذه اللغة من الصقل والتمكين. نعم، وساعدهم في ذلك، بل كان من أعظم الأسباب عدم كتابتهم للغتهم. يعني الكتابة تقعيد واستقرار، الكتابة هي الشكل الأخير، صح؟ الكتابة هي الشكل الأخير، هي الشكل الأخير. فالشكل الأخير لو كانت العربية دونت قديما كما هي هكذا، لو كانت دونت وعلمت وكذا وكذا، لأصبحت ماذا؟ لأصبحت اللغة الأخيرة ولانقطع عنها التطور. ولكن الواقع هو أن اللغة ظلت متنقلة من مرتبة إلى مرتبة، من طور إلى طور على ألسنتهم، حتى استقرت في النهاية ودونت. إذن ظلت متنقلة على ألسنتهم، يتصرفون فيها بطبيعتهم وبقريحتهم ولم تدون. فذكر الرافعي رحمه الله أن ما ساعدهم على هذا الطور من التهذيب هو اللغة نفسها. وذكر للعرب أسبابا خاصة في خلقة جارحة اللسان، في خلقة اللسان نفسه، ذكر له أسبابا خاصة في خلقة اللسان نفسه، وذكر أنه ربما انتقل لسان العربي من قبيلته إلى قبيلة أخرى، يعني هناك تداخل، وربما حدث تداخل في اللغات فنشأ عن اللغتين لغة ثالثة. نعم، والعرب تنافسوا بقوة في إحكام اللغة، لأن إتقان اللغة يعكس جودة الطبع والخلق، وهذا نقطة، هذه نقطة مهمة جدا لا تحسبوها هينة أبدا، قضية أنهم لماذا تنافسوا في اللغة؟ هل قدر على الكلام؟ تم النساء تثرثر؟ لا، إنشاد القصيدة عكس للطبع، مرآة للطبع. إنشاد القصيدة، قصيدة الإنسان مرآة لطبعه، مرآة لطبعه. تجدون شعر الصعاليك، لماذا شعر الصعاليك كان متخذا جهة واحدة، يعني له اتجاه خاص هكذا في أسلوبه ومعناه، تجدونه شعرا رشيقا جافا. لا تجد الصعاليك إلا نحاف، تجد الصعاليك نحيفا جدا، وتجده يتكلم في الرشاقة، ويتكلم في الصخور، ويتكلم في جلده الذي مات فصار كجلد الثعبان من كثرة ما عاش بين الحجارة والصخور، يتكلم في سرعة عدوه، تأبى تشرا والشنفرة، أسرع الناس عدوا على وجه الأرض، يسبق الظبي إذا جرى وراءه، يسبق الخيل، كان لا تدركه الخيل، تخيلوا، تدركه الخيل. نعم، فقضية القصيدة وأنها عكس للطبع. نعم، أخوكم يقول فكيف قول ألم يذكر أن العربية لا يقلد، فكيف قولك بتداخل لغتين ولا تكون ثالثة منهما؟ لا، لحظة، العربي لا يقلد بمعنى ماذا؟ هو نفسه سيذكر ما سأل عنه بعضكم، أن العرب ما ذكره الجاحظ نفسه، أن العرب كالجماعة الواحدة وهم يد على من سواهم، ما معنى هذا الكلام؟ العرب متعصبون جدا لجنسهم، ومعنى كونهم يد على من سواهم أنهم في النهاية يعتبرون أنفسهم جماعة واحدة، والأعاجم عندهم شيء آخر. ولذلك الأعاجم عند العرب في مرتبة نازلة جدا، وإلا لما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول، ولما احتجنا إلى هذا التشريع، يعني لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه العرب ألا يسخروا وألا يحقروا الأعجمي، ألا يحقروا الأعجمي، لأن الأعجمي عندهم، من أين جاءت عجمته؟ كلمة أعجمي من أين جاءت؟ يعني كيف اصطلحت هكذا؟ عجمي يعني عجمي، يعني البهيمة عجماء لا تفصح لا تبين. فهم يعتبرون أن من لا يتكلم العربية من لا يتكلم العربية هو لا يفصح، هو كالبهيمة. فكانوا يحقرون من شأن غيرهم. أما في داخلهم فاللغات تتناقل. لاحظوا أنهم كانوا لا يتزوجون من غير العرب، ولكنهم يتزوجون من قبائل أخرى، يتزوجون من قبائل أخرى. بمناسبة هذا الأمر أقول لكم شيئا طريفا. هناك مسلسلات سورية، مسلسل مهلهل ابن ربيعة، مسلسل المتنبي، مسلسل عنترة. هذه مسلسلات يعني جيدة إلى حد، يعني بذل فيها قدر من الإخراج ومن الإتقان والأداء وكذا، وإن كان ينقصها أشياء كثيرة جدا حتى تعكس الواقع، يعني تعكس التاريخ أو تعكس هذا الأدب، ينقصها أشياء كثيرة جدا. ولكن تخيلت، قلت يكون من أشد علامات إتقانهم أنهم يأتون باللهجات التي نقلت إلينا، لهجات خاصة عن القبائل، يأتون بها في هذا المسلسل. يعني أنتم قرأتم الآن في هذا القدر، قرأتم حول اللهجات القبائل. بنو تغلب تقول كذا، بنو أسد تقول كذا، بنو بكر تقول كذا، التميميون يقولون كذا، أليس كذلك؟ طيب إذا أتيت بهذا المسلسل والعبسيون يقولون كذا، إذن إيتي بهذا في كلام العبسيين، وإيتي بهذا في كلام التغلبيين، وإيتي بهذا في كلام الأسديين، وإيتي بهذا في كلام البكريين. ونرى في المسلسل الرجل مثلا من بني تغلب متزوجا من المرأة من بني بكر، ويتكلمان، يقع في كلامه ما تختص به قبيلة تغلب أو ما يختص به بنو تغلب، ويقع في كلامها وهي معه وهي زوجته، يقع في كلامها ما تختص به قبيلة بكر أو بنو بكر. هذا من الإتقان الشديد. فالعرب تتناقل لهجاتهم، هذا لا بأس به، تتناقل لهجاتهم، هذا شيء آخر، ليس تقليدا وإنما تأثرا، ليس بالتقليد وإنما بالتأثر. نعم. طيب، كما قلت لكم القصيدة تعكس الطبع، فتنافسهم بالقصائد هو تنافس في فروسيتهم في الحقيقة، هو تنافس. الشعر كان يقال في الحروب، وكانوا يفخرون بهذا الشعر بعد أن تضع الحرب أوزارها، قلت في حرب كذا وكذا وقلت كذا وكذا، ولم يقل إنني قلت وأنا نائم في الظل، لا، قال في الحرب. نعم. ولهذا القصائد التي تعكس مأساة عند الشخص وتدل على مأساة مر بها الشخص، لا تجدون هذا الشعر يذكره في المجامع أو الأسواق أو كذا، هو لا يحتاج إلى هذا أصلا، هو ارتجله ليعبر به عن نفسه فقط. المهم الشعر يعكس الخلق والطبع، فلذلك كان الشعر عندهم له مكانة. أما الآن فالكلام لا يعكس شيئا، بمعنى يعني أنك ستقول حتى لو قلت كلاما جيدا من سينظر إليك؟ ولهذا الشعر الآن لا يقدر، الشعر الآن لا يقدر. لماذا؟ لو تقول سأهجوه سأقول أهجه. كانوا قديما إذا هجاه علموا أنه صدق وعلموا أنه قد عابه فعلا وكذا، ويعتبرون هذا ويشترون أنفسهم من الشاعر. أما الآن فلا، لأن طبع الناس أصلا متوخم وخيم، الكلام كرامتهم ميتة، حتى الكلام لا يؤثر فيهم، يعني الكلام لا يؤثر فيهم، وحتى لو أخرجت كلاما جيدا لن يقدر. إذا خرج كلام جيد يعني ما معنى أن تبين لنا كرم أصلك؟ يعني ولا شيء. نعم. وساعدهم في هذا الأمر في قضية التنافس ما هو معروف من أسواقهم وحروبهم ومجالسهم التي كانوا يعقدونها في هذه الأسواق، والتنافس في الشعر كما هو معروف في سوق عقاب. نعم. طيب، أسواق العرب أكبرها وأشهرها سوق عقاب. أسواق العرب أشهرها وأكبرها سوق عقاب، وتعتبر السوق مرحلة بذاتها. نعم. وكذلك أسفار قريش، أسفار العرب التي كانت بين دور العرب ودور العجم، كانت أوسع أبواب الدخيل والمعرب في اللسان العربي. فالأسواق والتجارة دور مستقل، نستطيع أن نقول أن تكاد أن تكون دورا مستقلا. هذا في التهذيب الثاني. أما التهذيب الثالث فهذا خاص بقريش. التهذيب الثالث خاص بقريش، وذلك حين اجتمع كل فصيح القبائل في قريش حتى صارت أفصح العرب، وأخذت قريش كذلك من الرومية والفارسية والعبرانية والحبشية والحميرية، وذلك في خلال رحلاتها التجارية الكثيرة والمختلفة الجهات. ولهذا هناك باب المعرب، وهناك كتب ومصنفات في المعرب، يعني الذي لم يكن في أصله عربيا ثم جعل عربيا. من أين جاء بهذا؟ ما مصدره الرئيسي؟ مصدره الرئيسي هذه الرحلات التي كانت بين العربي وبين العجمي، هذه الرحلات التجارية يعني، وهي موسمية. نعم. وأما في الأسواق كما قلت لكم، سوق عقاظ هو أعظم أسواق العرب، وكانت هذه السوق هي الوحيدة التي يتوافد عليها العرب كلهم، الوحيدة التي يأتيها العرب كلهم. وفيها كما يقول الرافعي، فيها يعني أو معنى كلامه يعني أنها فيها سبقت قريش لغتها السبك الأخير. في سوق عقاظ سبكت لغة قريش السبك الأخير. كان يجلس المحكمون من قريش، ليس النبغة فقط، كان يأتي الناس إلى القرشيين ليعرضوا كلامهم عليهم، ليقيسوا أدبهم أو ليقيسوا لغتهم عليهم وفصاحتهم عليهم. نعم. طيب، نرتاح قليلا ثم نرجع، نأخذ نصف ساعة أيضا. طيب، نرتاح قليلا. طيب، نرجع. ثم تكلم الرافعي رحمه الله كلاما عن التصريف وبعض النطق، وهذا لا تحتاجون إلى أكثر من قراءته يعني. وذكر الحروف الأصلية، وهي الحروف التي يستوي في استعمالها العرب الأقحاح الذين لم يداخل لغتهم ما هو من خليط اللهجات، يعني هي الفصيحة أو هي الفصحى، واضح؟ لأن ما عداها هو ما يسمى بالحروف المتفرعة، وهي الحروف هي حروف من الحروف 29. نعم. ولكنها تشرب أصواتا من حروف أخرى. نعم. وهذا منها ما هو مستحسن، ومنها ما هو مستهجن. من المستحسن مثلا الهمزة المسهلة. تشرب من حركتها، لا تنسوا، أن الحركات حروف أو أبعاد حروف. أن الحركات أبعاد حروف. نعم. والإمالة كذلك، الإمالة هذا من المستحسن. أنت حينما تميل تقترب تعمل الإمالة بالألف، سواء إمالة صغرى أو كبرى، يعني سواء تقليل أو إمالة، هل تذهب إلى يعني تقترب من أي حرف؟ تشرب الألف من جنس أي حرف؟ أنا أسأل بعضكم معه قراءات. من حرف ماذا؟ الياء. الياء، نعم. إذن الحروف الفرعية أو المتفرعة هي حروف أشربت من حروف أخرى، حروف أشربت من حروف أخرى، نعم. ومن هنا نعلم شيئا مهما جدا. طبعا هذا أيضا هناك مستهجن هناك ما نراه منه، يعني منه ما ينطق به الرعاع كنطق الصاد سينا في صالح لك سالح، والسين صادا في سقطه لك سقطه، هذا في العامية يعني، نعم. هناك شيء مهم جدا حينما تقرؤون أن في القرآن أو في القراءات ما هو فصيح وما هو غير فصيح، ما معنى هذا الكلام؟ كلام صعب، ربما يتسرع الإنسان ليكفر هذا الشخص الذي يقول إن في القرآن ما ليس بفصيح، يكفره. لا، ما المراد؟ ما المقصود؟ القرآن نزل على لغة قريش، نعم، وهي أفصح اللغات، نعم، وبعد ذلك رخص بالقراءة بالحروف السبعة التي هي أو منها لهجات القبائل، رخص. وأنتم درستم في أصول الفقه ما توحيه الرخصة، الرخصة نزول، صح؟ الرخصة نزول عن العزيمة، عن الأصل. ولكن لما كان القرآن، انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا، لما كان القرآن مطلوبا أن يقرأ من كل أحد، وكان ينبغي أن يقرأه كل أحد، لم يقتصر على من هم قادرون على النظم باللغة الأدبية الأم التي هي الأم الآن، يعني الرئيسة الجامعة الفصيحة أو الفصحى، الفعلى الفصحى، يعني الأعلى فصاحة. فبالتالي رخص أن يقرأوا بغير الفصيح، فالقراءات فيها ما هو فصيح وفيها ما هو ليس بفصيح، نعم. فالإمالة حروف، الإمالة حرف أشرب حرفا آخر، الإمالة حرف أشرب حرفا آخر، فخرج عن الحرف الأصلي الذي هو الفصيح الذي ينطق به العربي القح، واضح؟ ومن اللهجات ما هو، ما دخل من اللهجات ما هو فصيح جدا كذلك، كتسهيل الهمزة فصيح، تسهيل الهمزة فصيح، وقريش تسهل الهمزة، قريش تسهل الهمزة، واضح؟ المهم حينما نقول إن القرآن فيه ما ليس بفصيح، أي في ما رخص من القراءات بقراءته عليه ما ليس بفصيح، ما ليس من الفصحى العليا، هذا هو المقصود. ولذلك فالقراءات من جهة الفصاحة على مراتب، والذي يستمع إلى القراءات وهي تتلى لا يمكن أبدا أن يقول إن القراءات تستوي في الفصاحة، لا يقول هذا أبدا، لا يقول إن القراءات تستوي في الفصاحة. طيب، قد يقال هنا ولماذا جاء الشعر على هذه اللغة الأدبية العامة ولم يأتي على لغة القبائل، إلا نادر قليل ما سقط في الشعر هنا وهناك، لماذا؟ أقول لأن الشعر ليس عاما، الشعر للشعراء، والشاعر إذا كان، والشعر ليس ملزما، الشاعر إذا كان قادرا على، هو الذي رغب أن يقول الشعر، إذا كان راغبا في أن يقول الشعر فليقوله على هذه اللغة وإلا فليترك. أما القرآن فالمسلمون جميعا مكلفون بقراءته، ولهذا ظهر أثر اختلاف اللهجات فيه ولم يظهر هذا في الشعر، انتبهوا إلى هذا الكلام سيحل إشكالات. لم يظهر في الشعر الكلام في اللهجات، لماذا؟ أنت غير مجبر على الشعر، إذا كنت قادرا على أن تقول الشعر بلهجة قريش التي هي خلاف لهجتك، يعني باللهجة الرئيسية التي هي خلاف لهجتك، فأنت قل الشعر كما تريد. واضح؟ كان النابغة الذبياني يجلس في سوق عكاظ ويحكم بينهم، وكان الناس يفدون على قريش يعرضون عليهم، هذا حتى قبيل الإسلام، يعرضون عليهم اللغة ويصححون عليهم اللغة، لكن إذا تكلموا في بلادهم فلهجاتهم هي بمنزلة العامية من اللغة الفصحى التي هي اللغة الأم. أما حينما نزل القرآن نزل أولا بهذه الفصحى التي هي الأم، وهذا معنى قول عثمان رضي الله عنه: إذا اختلفتم، يعني أنتم يا أهل المدينة مع القرشيين، فاكتبوه بلسان قريش، يعني أنت يا زيد بن ثابت المدني إذا اختلفت مع القرشيين مع الرهط الثلاثة فاكتبوه بلسان قريش، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. هذا كلام عثمان رضي الله عنه، نزل القرآن بلسان قريش، يعني نزوله أول نزوله كان بلسان قريش. نعم، فكان نزوله بلسان قريش، ولكن دخلت القبائل في الإسلام، ليس قريش فقط، أهل المدينة دخلوا في الإسلام وهم قبائل، ودخلوا ومن أطراف مكة والمدينة ومن أطراف الحجاز كله دخل في الإسلام، وجاءت قبائل من أماكن أخرى ليسوا شعراء، ولهذا لم يكونوا محتاجين إلى أن يقولوا الشعر بلغة، هم في خيان في ساعة من أمرهم، في ساعة من أمرهم لا يحتاجون إلى قول الشعر، لا يحتاجون إلى قول الشعر على طريقة على باللغة الأدبية الأم، لا يحتاجون إلى هذا. فاحتاجوا إلى ماذا الآن؟ كله يجب أن يقرأ القرآن، كله يلزمه أن يتعلم القرآن، فشق ذلك على القبائل ممن لم يكونوا ملزمين بقول الشعر، شق ذلك عليهم، فرخص لهم أن يقرأوا بلهجاتهم، رخص لهم أن يقرأوا بلهجاتهم. ولهذا شيء مهم جدا، لهذا شكل القرآن الروايات التي موجودة الآن كان يقرأ بها بمحتواها قديما وليس شرطا بشكلها. انتبهوا، يعني رواية حفصة عن عاصم، لو أنك أتيت بختمة برواية حفصة عن عاصم، وختمة برواية شعبة عن عاصم، وختمة برواية قالون عن ورش مثلا، قالون عن نافع، وختمة برواية ورش عن نافع، هل معناه انقطع الصوت؟ برواية شعبة عن عاصم، برواية حفصة عن عاصم، برواية قالون عن نافع، برواية ورشة عن نافع، هل تظنون أن الختمات، ختمات القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا بنفس رواية شعبة، أو برواية بنفس شكل رواية حفص، بنفس الترتيب، بنفس توزيع القراءات هكذا؟ الأمر لم يكن كذلك، هو المحتوى كذلك. يعني هل مثلا كانت الإمالة في مجريها فقط، في يعني كانوا يختمون ختمة ويميلون في مجريها فقط كهي كحفص عن عاصم؟ هل كانت كشعبة في توزيع الإمالات أو الإمالة الصغرى أو الكبرى أو كذا؟ هل كان الأمر كذلك في الفرش والأصول؟ هل كان الأمر كذلك؟ لا، المحتوى كذلك. أما يعني المحتوى قرئ به، نعم، أما هذا الشكل وهذا التنسيق فهو اختيار صاحب القراءة، اختيار صاحب القراءة، توزيعه هو للقراءات في داخل الرواية. أما الذي لا يستطيع أن يأتي بالألفات إلا ممالة، الذي لا يستطيع أن يأتي بالألفات إلا ممالة، فهذا لن يستطيع أن يأتي بها في كل القراءة إلا ممالة. يعني هو التيسير حدث فقط في مجريها؟ لا، الإمالة نفسها تيسير، أما قراءة الإمالة فقط في مجريها هذا عند من؟ هذا عند عند عند عند عاصم. في القراءة التي أقرأها حفص، في القراءة التي أقرأها حفص، وكذلك شعبة أقرأه قراءة، المحتوى من القراءات الصحيحة المتواترة، ولكنه اختياره هو. فهمتم؟ اختياره هو. تفهمون من هنا قضية القراءات والترخيص في القراءات. الأمر قديما كان أسهل. طيب لماذا لا نقرأ الآن هكذا؟ لك أن تخلط بين القراءات إذا كنت وحدك، لك أن تخلط بين القراءات إذا كنت وحدك، نعم. أما إذا لم تكن وحدك فينبغي التزام الرواية. لماذا؟ لأن قراءة الرواية أمام الناس الأصل فيه استصحاب التعليم، والقرآن توقيفي في القراءة، ولا بد أن يأخذوا القرآن هكذا كما وصله كما وصلهم بمحتواه حتى يستطيعوا أن يقرأوا قراءة صحيحة. أما إذا داخلت فلم تأمن عليهم أن يداخلوا ما ليس بصحيح، وهناك شروط في المداخلة أيضا، ولكن ليس هذا مجال الكلام فيه والتوسع في هذا، يعني حتى هذا الكتاب ليس مجالا في الكلام فيها. واضح؟ فلابد أن تفهموا هذه الصورة. يعني نحن الآن عندنا 20 رواية، هل يعني كانت تقرأ بنفس هذا الشكل؟ نعم، كانت تقرأ بمحتوى هذا الشكل، يعني كل ما في هذه القراءات قرأ به، نعم كل ما فيها قرأ به، لكن هل قرأ، نقطة مهمة، هل قرأ فيها بهذه الهيئة التي هي هيئة رواية حفص، هيئة رواية قالون عن نافع، هيئة رواية ورشة عن نافع، هيئة رواية شعبة عن عاصم، حفص عن عاصم؟ لا، هذا اختيار صاحب القراءة، هذا اختيار صاحب القراءة، نعم. بعد ذلك تكلم الرافعي رحمه الله عن اختلاف اللهجات، تكلم عن اختلاف اللهجات، نعم. هل تكتفون اليوم؟ تكتفون اليوم؟ طيب نكتفي اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.